بعض الصوفية يسددون بحديث الولي الذي مضى، كنت سمعون الذي أسمعه من بصره، لأنه يعني الولي يسمى برية العصمة، حيث أنه ما يفتأ شيء، فيستبيحون لأنفسهم على فعل المعاصي وفعل شيء. هم إذا استباحوا فعل المعاصي قلنا أنتم لستم من أولياء الله، يعني كل ما فيهم أولياء الله وزنهم الله، بينهم بحد فاصل بين الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهل العاصي الذي يستبيح ما أحل الله هل هو متقي؟ أصلا ما عندكم ولاية مساكين، أنتم أولياء الشيطان لا أولياء الرحمن. كل إنسان يستبيح ما حرم الله عن عمد فلا شك انه من اعداء الله. شفيف خلاص ها يعني نرد عليهم بكل سهوله، نقول اصلا ما يمكن انت ان لو فرض ان معنى قولك كنت سمعه يعني العصمه، فهذه منوطه بشرط وهي الولايه، والولايه لها حد، الذين امنوا وكانوا يتقون. أين التقوى من رجل يستبيح المحرمات؟ فنقول أصلا ما نقر بأنكم من أولياء الله. صحيح نقول أنتم أولياء، أولياء نقول أنتم أولياء، لكن لمن؟ انتهى الموضوع.